ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلاح الجسد وصلاح الحال وصلاح المآل منوط بصلاح هذه المضغة. قال عز وجل: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. هذا مثل ضربه الله عز وجل لقلب المؤمن، فقلب المؤمن كالبلد الطيب الذي يخرج نباته بإذن ربه، وقلب المؤمن يخرج منه العلم النافع والخير والنفع الذي ينتفع به وينفع به غيره. وأما قلب الفاجر والكافر لا قوة إلا بالله فهو كالبلد الخبيث، ولهذا قال عز وجل: والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. الأمر الثاني الذي ينبغي أن يتحلى به أن ينقطع عن كثير من العلائق والمشاغل، إذ العلم أو الشغل شاغل، والعلم يحتاج إلى جهد جهيد وإلى عناء وسهر، وإلى أن يكون هذا العلم ديدنه وغايته أطيلة حياته، يتعلم ويحصل ويقرأ ويستفيد وينتفع، يبتعد عن المشكلات، فإن المشكلات لا تشغل جسده فقط بل تشغل قلبه وذهنه وفكره، يقلل ما أمكن من المشاغل. ولهذا قال ربنا في آية لعلها ذكرت مرارا: ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه. فأعطاه الله تعالى ما به أغنى، ونهاه أن تمتد عينه إلى الدنيا وشؤونها وحطامها، فإنه إذا امتدت العين إلى الدنيا شغل القلب عن القرآن وشغل عن العلم. ولهذا قال بعض السلف: لا يجتمع القرآن والتشاغل بالحطام في قلب المؤمن، يرتب وقته ويعطي كل ذي حق حقه. ليس معناه أنه ينقطع عن كل أمور الدنيا وأعمالها، لا، بل يعطي كل ذي حق حقه، لكن يجعل زهرة وقته للتحصيل والاستفادة والقراءة والنظر والبحث. من الفوائد أيضا ألا يستكثر من شؤون الدنيا وأغراضها وملذاتها، بل يكتفي منها بما يكفي ويكتفي منها باليسير، فإنه إذا شغل بالدنيا أصبحت الكماليات عنده أساسيات، أصبح مشغولا بها وبجمعها وبالعمل من أجلها، وشغل عن هذا الأمر الكبير والأمر العظيم. لا شك الأمور في هذا الزمان توسعت، الناس أصبحت حاجاتهم كثيرة، لكن الموفق من يستعين بربه في ترتيب وقته والتعامل مع وضعه. ما نستطيع أن ننكر الواقع، واقع الناس، ولكن يستعين الإنسان بربه وينظر في أوقاته ويجاهد نفسه بتحصيل العلم ما أمكنه إلى ذلك سبيلا. أيضا من الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها التواضع، يكون متواضعا، فما ينال العلم كما قيل مستحن ولا متكبر. ولهذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بأنه بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رده ورفضه وعدم قبوله، وغمط الناس يعني زراءهم واحتقارهم. فلا يجوز بحال أن يكون طالب العلم متكبر، إلا ما قبل حقا ولا قال بحق ولا دعا إلى حق ولا علم حقا ولا نظر إلى الناس نظرة الحريص عليهم وعلى تعليمهم وهدايتهم واستقامتهم. قال الخليل بن أحمد رحمه الله: الجهل منزلة بين الحياء وبين الأنفة. جهل منزلة بين الحياء وبين الأنفة، لكن الإنسان يستحي لا يسأل ولا يتعلم ولا يواجه الآخرين، وربما يستحي من السؤال يكون في خاطره، وإذا كان متكبرا كما ذكر فلا ولن يكون طالب علم، ولا يصلح أبدا أن يكون طالب علم. ثم يحرص أيضا على ملازمة شيخه والقراءة عليه، وأن يكون الشيخ كما ذكر في صفاته السابقة أيضا ذا ديانة وصيانة وورع. يحرص طالب العلم على أن يكون شيخه بهذه المثابة حتى يكون قدوة له. الغالب أن التلميذ يقتدي بأستاذه، فإذا كان أهلا للاقتداء استفاد منه في حياته كما استفاد منه في تعليمه. أما إذا لم يكن بهذه المثابة فربما يتأثر به وربما يضره، ولهذا يتأكد عليه أن يحسن اختيار من يقرأ عليه، فيبتعد عن أصحاب الأهواء أهل البدع. وأمن لا يحرصون على استقامتهم وديانتهم وصيانتهم. عن الغالب أن من يتصدى لهذا الأمر أي للتعليم الغالب أنه في حال استقامة، لكن يحصل الإنسان لا شك على شيخ يقتدي به ويستفيد منه ويتعلم منه. أيضا من آدابه احترامه لمشايخه ومعرفة مكانتهم وقدرهم، وألا يكثر الكلام في مجالس العلم، ويحسن الجلسة حتى وهو في درسه، ويذوب عن أعراضهم إذا سمع أحدا يتكلم بهم، فبعد أن يختار من يناسب من المشايخ يعرف لهؤلاء مكانتهم وقدرهم. لكن نؤكد على الاختيار كما أكد عليه الأئمة رحمهم الله، قال ابن سيرين وكذا قال مالك: إن هذا الدين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. من الصفات التي يتأكد على طالب علم يتحلى بها الحلم والأناة والتريث، فإنه إذا كانت العجلة مذمومة في كل الأمور فإنها لا شك في علمه أكثر ضررا وأعظم خطرا. فإن طالب العلم إذا كان مستعجلا ربما يتسرع في حكمه على الأمور أو في فهمه لبعض المسائل، لكن إذا كان متأنيا وذا حلم وتريث لا شك كان أصلح لحاله وأحسن لاستفادته واستفادة الآخرين منه. وحديث الأشج لا يخفى ولعله ذكر لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناء. منها التأني في الطلب بحيث لا يستعجل، وذلك أن طالب العلم المبتدي والشاب بصفة خاصة يأتي إلى هذا الباب ويظن أنه بإمكانه أن يحصل من العلوم الشيء الكثير في الزمن القصير، كونه ليس عنده دراية بهذا الأمر ولا خبرة. ولهذا كان العلماء رحمهم الله يؤدبون تلاميذهم تلامذتهم ويوجهونهم الوجهة الصحيحة. يقول الزهري لتلميذه يونس بن يزيد رحمه الله تعالى: يا يونس لا تكبر العلم في رواية لا تكاثر العلم، فإن العلم أودية فأيها دخلت فيه قطع عليك قبل أن تبلغه، ولا ترمه جملة، فإن من رامه جملة تركه جملة، ولكن مع الليالي والأيام. أيضا في تعلمه يكون مبادرا، ينتظر حتى يطلب منه هذا الأمر أو هذا الشأن، بل يكون مبادرا وحريصا بنفسه ومن نفسه على ما ينفعه وما يفيده من العلم. يبدأ في تعلمه بالأهم، فالأهم فهناك أهم وأهم وهناك مهم، والعلوم بعضها أهم من بعض. يبدأ أول ما يبدأ بكتاب الله عز وجل، يقرأه يحفظه. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. لا بد أن يكون كتاب الله في صدره. وكان السلف رحمهم الله لا يقرئون أحدا الحديث والعلم حتى يحفظ كتاب الله. وأدرسنا هذا في مشايخنا يرحمهم الله تعالى، فإنهم كانوا يشترطون على طالب العلم أول ما يبتدئ أن يكون حافظا لكتاب الله عز وجل، وهذا أثر كثيرا في طلاب العلم، ورأيناهم يحفظون كتاب الله عز وجل. نعم. السلام عليكم. الآن يا دكتور شيخنا، قد تثار مسألة عند كثير من الناس إذا تعارض عنده أو أراد أيهما يقدم الآخر، إما أن يقدم طلب العلم أو يقدم حفظ القرآن، فهذه المسألة يعني تنازع فيها كثير من طلاب العلم خصوصا المبتدئين. فأنتم تفضلتم من كلامكم أنه ينبغي الإنسان أن يبدأ بكتاب الله تبارك وتعالى. طيب، لو أراد الإنسان أن يقدم العلوم الأخرى مثلا ويأخذ معها القرآن، فهل يصح هذا؟ أولا، قراءة كتاب الله هي طلب العلم الأكبر، كتاب الله. ولهذا قال ربنا في الآية لا نبت الذكر بل هو آيات بينات في صدور الذين، وقال عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فقراءة كتاب الله، القراءة الشرعية الصحيحة، هي أن تقرأ لفظه، أن تفقه معناه، أن تعمل به. وإذا جمع الإنسان هذه الخصال الثلاث وهذه المحاسن الثلاث، لا شك سيجد من العلم الخير الكثير. ولعلي ذكرت في أكثر من مناسبة، قال مسروق بن الأجدع رحمه الله قال: ما سألنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وهو في كتاب الله، إلا أن علمنا قصر عنه. يعني كوننا نعتني بحفظ كتاب الله، حفظ الألفاظ، ونترك الفقه المعاني، والمعاني هي الوسائل. العلماء رحمهم الله يقول هي الغايات، عفوا، المعاني هي الغايات. العلماء يقررون بأن الألفاظ وسائل والمعاني غايات، والمنبغي لطالب العلم أن يحفظ كتاب الله ويفقه معناه. واليوم ولله الحمد الأمور تيسرت، كتب التفسير الميسرة السهلة والتي ينبغي للحافظ أن يبتدئ بها موجودة ولله الحمد وميسرة، فيحرص الإنسان أن يحفظ ما تيسر من كتاب الله ويفقه معناه. فإذا أكمل حفظ كتاب الله بفهم فسوف يكون عنده علم كثير وبتدبر، ثم ينتقل بعده إلى علم السنة وقراءة وحفظ ما تيسر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يهتم بالعقيدة والتوحيد لا شك، ويقرأ فيها ما يفيده ويفيد به غيره. والناس في العقيدة محتاجون إلى طلاب العلم، إلى توجيههم وإرشادهم، ويقرأ بعد ذلك ما تيسر من علوم الآلة. لكن يلاحظ أن كثيرين يهتمون بعلوم الآلة في البداية، فيبدأ بالنحو وبالأصول وبمصطلح الحديث وما أشبه ذلك، وهذه علوم عظيمة لا يقلل من شأنها، لكننا نتحدث عن أمور أعظم منها، والبداءة تكون بالأهم. فلا ينبغي لطالب العلم أن تكون همته عالية، لا تكون نفسه ضعيفة. وقد أشرت في مناسبة إلى أنه ينبغي أن نقرأ سير السلف رحمهم الله، لا سيما في تاريخ ابن كثير رحمه الله، فإنه يكتب بقلمه ويكتب من فؤاده رحمه الله، ترى نبرات كلماته، ولا أقول صوته رحمه الله، لكلماته نبرات مؤثرة. كذلك الذهبي رحمه الله ومؤرخ الإسلام أيضا، اقرأوا سير أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين وتابعين، فإن الإنسان إذا قرأ هذه السير يعرف قدر الرجال ويعرف قدره، ويعرف أنه لابد أن يبذل جهدا ولعله أن يقلدهم ويحاكيهم، ولعل الله أن يبلغه إلى شيء مما بلغوا. واقرأوا عندما تقرأون سيرهم، جلهم يا إخواني ماتوا وهم في منتصف العمر، بعضهم ماتوا في الأربعينات. هذا النووي رحمه الله توفي قبل الخمسين يبدو، يعني متأكد من هذه، لكن يبدو أنها توفي قبل أن يبلغ الخمسين، وانظروا إلى ما ألف ودون وكتب رحمه الله تعالى. فأوقاتهم كانت مباركة وجهودهم كانت عظيمة، لكن قراءة هذه الكتب لا شك أنها تقوي همة الإنسان. يقول علي رضي الله عنه فيما ينسب إليه: إذا أضمأتك أكف الرجال كفتك القناعة شبعا وليا، فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. تكون همة عالية والنفس عالية، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام لا شك. حسر أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله عمامته يوما وكان كبير السن فبدا شيبه، فقيل له في ذلك، فقال: ما شاب حزمي ولا عزمي ولا خلقي ولا دي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما اعتار شعري غير صبغته وشيب في الرأس غير الشيب في الهمم. الرأس يشيب الشعر يشيب لكن الهمة ما ينبغي أن تشيب يا أخوان. أيضا كما ذكر يا أخوان، ينبغي أن يكون الإنسان ورد من الدعاء خاص بالعلم. اسمحوا لي الأدعية، الإنسان يدعو ربه في أمور كثيرة، لكن وهو طالب علم يكون في أدعيته نصيب من هذا المجال، من مثل الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولن أجد أكمل ولا أحسن ولا أوفى ولا أوفر من أدعية المصطفى جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. ومن أدعيته بل من دعائه الذي أمره الله تعالى به وأمره أن يتزود منه ولم يأمره أن يتزود من غيره، قوله تعالى: وقل ربي زدني علما. فيكثر الإنسان من قول ربي زدني علما، من قوله عليه السلام لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب، في رواية الحكمة، في رواية التأويل. فيكثر الإنسان من قول: اللهم فقهني في الدين وعلمني الكتاب والحكمة والتأويل، من أدعية صلى الله عليه وسلم: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وارزقني علما ينفع، وما أشبه ذلك من الأدعية المأثورة. يسأل الإنسان ربه، يفعل الأسباب ويتضرع إلى ربه أن يعينه في سلوك هذا الطريق حتى يبلغه الله تعالى ما يبلغه من العلم النافع الذي ينتفع به وينفع به. شيخنا أحسن الله عليكم، قد يأتي سائل ذكرته في النقطة الأخيرة له القضية كثرة الدعاء، أن يجعل الإنسان ورد له في الدعاء يكثر من الدعاء الله تبارك وتعالى في سؤال الله العلم. لكن شيخ قد تأتي إشكالية، بعض الناس يقول: أنا أدعو الله وقلبي لاهن وغافل، هل يمكن هذا؟ يعني إنما من غير استحضار، ربي فقهني في الدين، ربي فقهني في الدين، غير استحضار، هل هذا كيف توجهون هذا؟ والله يا شيخ معاذ، لا شك أن الدعاء إذا كان بحضور قلب أقرب إلى الإجابة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله لا يستجيب من قلب غافل. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وربنا عز وجل يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. يجمع الإنسان نفسه ويطرد الشواغل عنه ويتضرع إلى ربه، مسألة عظيمة يا رب. مسألة يرفع الإنسان يديه ويدعو بدعوات وقلبه سارع في أودية الدنيا وشعابها، بل يستحضر قلبه ويجاهد نفسه وينظر إلى الأوقات والأماكن الفاضلة المباركة التي هي مظنة لإجابة الدعاء. وكل هذا كثير من هذا الكلام ذكر في حلقات ماضية، لكن الأمر كبير بلا شك. والسلف رحمه الله يعني صوروا لنا هذا الأمر والنهج الذي سار عليه. وكما قلت لكم، اقرأ سيرة أبي عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب التابعي الذي أخذ القرآن عن عبد الله بن مسعود وعثمان رضي الله عنه، كيف قضوا حياتهم سنين متطاولة وهم على هذا النهج. قد أدركناهم يا أخوان، أدركنا بقيتهم يرحمهم الله، مثال الشيخ العزيز بن باز، الشيخ المثيمي، الشيخ عبد الله بن جبرين، إخوان رأينا يعني أشياء ربما لو حكيت للناس لا تصدق من جلدهم مع تقدم أعمالهم، لكنها لا شك القلوب إذا كانت حية. واللذة يا إخواني في العلم كما ذكرتها في مناسبة مضى عظيمة، لكن دونها خرط القتاد. لا تنال بمجرد الأماني يطلبها الإنسان ثم تأتيه وجالس في مكانه، لا، تحتاج إلى نية صادقة وإخلاص وتضرع إلى الله عز وجل، ثم استمرار في هذا الطريق. وكل هذا الكلام تقدم، أنت يا طالب العلم في البداية في امتحان يختبرك الله عز وجل ويمتحنك، هل تصلح أن تكون طالب علم أو لا تصلح؟ ولهذا الإنسان من بداياته يجاهد نفسه ويحضر قلبه في دعائه وفي طلبه ويستعين بالله رب العالمين، فما ثم إلا عونه وتوفيقه سبحانه وتعالى. نعم شاء. ثم أحسن الله عليكم شيخنا، عرض المصنف رحمه الله جملة من الأداب، أداب المتعلم أن يتحرى رضا المعلم، ثم قال ويسلم على الحاضرين ولا يتخطى رقاب الناس ولا يقيم أحدا من مجلسه ولا يجلس وسط الحلقة إلا للضرورة، لا شك، ويحرص على القرب من كل الشيخ. ما ذكر النووي رحمه الله، نعم، صاحب حديث كل هذا فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجلس في وسط الحلقة، الحديث لعن الله من جلس وسط الحلقة، ولا يقيم غيره، لا يقيم الرجل مكانه ويجلس فيه، وأداب مرعية لا شك يتأدب بها طالب العلم حقيقة. وكل هذه الآداب يا شيخ معاذ ينتظمها حسن الخلق، وحسن الخلق انتظمه كتاب الله عز وجل. ولهذا لما سئلت عن عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ما راحت تعدد أوصافه وأعماله وكذا وكذا، لا، قالت كان خلقه القرآن. حتى قال السائل لما سألها سعد بن هشام رحمه الله قال كدت ألا أسألها عن شيء بعد، أعطتني الجواب الكامل. فحسن الخلق من المعلم ومن المتعلم لا شك أمر مهم وعظيم، وبه ينتفع الإنسان وينفع، وبه يقتدي الناس ويتأثرون به وبما يرون. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله في الباب الآخر الذي بعده: باب في آداب يشترك فيها العالم والمتعلم. قال رحمه الله: وينبغي لكل واحد منهما أن لا يخل بوظيفته لعروض مرض خفيف ونحوه مما يمكن معه الاشتغال ويستشفي بالعلم، ولا يسأل أحدا تعنتا وتعجيزا، فالسائل تعنتا وتعجيزا لا يستحق جوابا. وفي الحديث النهي عن غلوطات المسائل، وأن يعتني بتحصيل الكتب شراء واستعارة، ولا يشتغل بنسخها إن حصلت بالشراء، لأن الاشتغال بالتعلم أهم. نعم، هو يتحدث عن صفات مشتركة، أشك هناك صفات مشتركة بين طالب العلم وبين معلمه، منها ألا يتعثر بأدنى سبب بل يعود نفسه الصبر والجلد. ثم عرضه عارض يسير سهل، قال كلمة رحمه الله فائقة وليستشفي بالعلم. نعم يا أخوان، قد يحس الإنسان أحيانا بعرض صداع في رأسه، تعب في جسده، فإذا جلس للعلم وللتعليم نسي هذا الذي يحس به، بل ما عدا يحس به، وهذا أمر ملاحظ يا أخوان. فالعلم لا شك مبارك، التشاغل فيه خير ونفع ونشاط، وكما ذكر الهمة في القلب والنشاط في القلب، إذا ارتاح القلب لا ينفع الإنسان بتعب البدن. وهذا السر الذي قلت لكم أكثر من مرة، كنا نعجب ونحن طلاب من مشايخ، يعني الشيخ ابن جبرين رحمه الله لعلي يعني اتصالي به كان أكثر خارج المعهد، وكان يدرسنا في المعهد وكان يجلس في المسجد، فكنا نعجب ويتملكنا العجب يعني من هذا الرجل كل أوقاته مع العلم وأهل العلم، ألا يتعب؟ حتى إن من يكون معه يحس بالإرهاق ليس بالتعفق وهو لا يدري. كما هذا سر الشيخ ابن باز رحمه الله، توفي وهو يناهز 90 من عمره وما ترك جلوس الناس إلى آخر ليلة توفي فيها رحمه الله. الشيخ العثيمين كما ذكرت لكم هذا الكلام، هذا جاء به وبالأجهزة من المستشفى إلى الحرم ليكمل درسه المعتاد الذي كان يعقده في كل سنة رحمه الله تعالى. حيث أقول هؤلاء الرجال هم بشر على كل حال، يتعرضون ما يتعرض له البشر، فلماذا لا يحسون بالتعب الذي نحس به نحن، وقد يكون تعبا هينا وسهلا. السر يا إخوان هو راحة القلب ولذته وطمأنية النفس وراحته. إذا ارتاح القلب لا يعبأ الإنسان بتعب البدن، بل لا يحس بتعب البدن. وإذا تعب القلب تعب الإنسان حتى ولو كان نائما على فراشه. والعلم يا إخوان من أعظم أسباب الراحة، الدنيا ليس فيها راحة. الله تعالى يقول لقد خلق الإنسان في كبد، لكن الراحة واللذة، ولعلي أشرت إلى هذا، اللذة الكاملة لا ننكر، الملذة الحسية من أكل وشرب ولباس لا ننكر هذه، لكنها ملاذ عارضة في وقتها وتنتهي. إنما اللذات الكاملة هي اللذات الكاملة في القلب وفي الروح وفي النفس، في شيئين يا إخوان، في العبادة وفي طلب العلم، في تعلمه وتعليمه. قد يكون أثناء التعلم فيه مشقة، يكابد الإنسان ويتعب، لكن عندما يحصل من العلم قدرا ويبدأ في التعليم هناك يجد اللذة. لكن كما ذكر أمور تحتاج إلى صبر ومصابرة، ولهذا من أكبر أسباب صفة طالب العلم الصبر يا أخو، الصبر. ولهذا ماذا قال موسى الخضر لما لقيه؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. كونه يصبر وكونه يطيع معلمه ويسمع توجيهاته وإرشاداته، لا شك هذا من الأمور المعينة على هذا. من الحقيقة الأشياء التي ينبغي تنبيه لها في ختام هذا الفصل يا شيخ معاذ، نعم، هي أن يكون طالب العلم نسبه وانتسابه واسمه الذي يتحلى به ويعتز به ويفتخر به انتسابه إلى دينه. قال ربنا عز وجل هو سماكم المسلمين من قبل، فلا مذهبية ولا طائفية ولا حزبية، لا يكون ولاجا خراجا يدخل مع هذه الفئة ويخرج منها ويدخل مع هذه الفئة ويشحن قلبه بالقيل والقال، لا، ينأى بنفسه عن هذه الأمور. فإن ربنا عز وجل قال وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. والأمة هنا هي الطريقة وشريعتها المنهج، فنحن أمة واحدة. لو بقينا على هذا الأمر الذي ذكره ربنا وحظنا وحثنا عليه ربنا ورسوله صلى الله عليه وسلم لكنا كما كان المصطفى وصحبه، لكن حصل ما حصل ولله في ذلك حكمة. لكن مع ذلك طالب العلم يتلمس الحق ويبحث عنه وينأى بنفسه عن الانتماءات والولاءات التي يكون ولاؤه فيها وبراؤه فيها، إنما ولاؤه لدينه وبراؤه من أجل دينه. من قيم له كلام جميل حقيقة، يمكن إذا رجعتم إليه في كلامي عن صفاته العبودية، قال إذا قيل له من شيخك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قيل له ما طريقتك يقول طريقتي الاتباع، وإذا قيل له ما خلقتك يقول لباس التقوى، وإذا قيل له ما مذهبك يقول كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا قيل له ما رباطك يقول في بيوت أذن الله أن ترفع. وذكر جملة أشياء مؤداها أن ولاءه ومحبته وانتماءه لكتاب ربه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله التوفيق والإعانة، وأن يرزقنا وإياكم من هذه الآداب وهذه الصفات ما يفتحه وييسره ولنا برسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل التأسي والاقتداء كان خلقه القرآن وبأنبياء الله ورسله جميعا. هذا موسى عليه السلام لم لقي الخضر، وموسى يقول أن العلم هو ثالث الأنبياء بالفضل بعد الخليلين محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، يقوله بأسلوب متأدب: هل أتبعك على أن تعلمني مما علم؟ من قال هاتي ما عندك وعلمني؟ وهو موسى بن عمران مكانته وقدره، يعني الخضر اختلف فيها هل هو نبي أو ولي رجل صالح، ومع ذلك يقول موسى عليه السلام بأسلوب المتأدب: هل أتبعك؟ هذا الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، أن تكون حليته الأدب والسمت والخلق الحسنة والورع والديانة والصيانة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فصل في أداب الفتوى والمفتي والمستفتي. ودنا شيخنا المبارك قبل أن نستفتح هذا الباب لو نأخذ إلماحة عامة عن هذا الباب، بما أنه طويل ومهم جدا ينبغي لطالب العلم أن يعني له عناية خاصة. هنا حقيقة يعني موضوع مهم ومد فيه نووي نفس، وأحيلكم عليه يا إخوان، لكن ذكر فيه حقيقة مسائل ينبغي التنبيه لها. أولا، المفتي هو المخبر عن الحكم الشرعي، والمستفتي هو السائل عن الحكم الشرعي. ويا إخواني، في بداية الطلب لا يحرص الإنسان على الفتوى، إياكم، قد يأخذ الحماس طالب العلم في بداياته ثم يفتي الناس، ثم بعد سنين يتبين له أنه وقع في مزالق وفي أخطاء في فتوى، ينتظر ويصبر حتى يفتح الله عليه ويتأنى. كان السلف رحمهم الله وهم أئمة يتدافعون الفتوى. حين الإنسان إذا أفتى بغير علم كان الإثم عليه، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في السنن: من أفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتى. وقال عليه السلام في الحديث المخرج في الصحيح: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يوقع عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا بغير علم فضلوا أو فافتوا بغير علم فضلوا، بدلا من يكون معلما داعيا إلى صراط الله المستقيم يكون ضالا مضلا ولا قوة إلا بالله. فيحرص الإنسان على أن لا يتصدر لهذا الأمر ولا يسعى إليه حتى بعد تقدمه في العلم وتطلع العلم، لا يحرص عليه، لأن سعي الإنسان إليه وحرصه عليه قد يكون سببا لحرمانه منه. قال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها. فالإنسان لا يسعى إلى هذا الشيء، لكن إذا كان عندهم العلم ما عنده فلا بد أن يفيد إخوانه، وإذا سألوه وهو يعلم المسألة أجابهم، وإذا كان لا يعلم يقول الله أعلم، ثم يذهب ويبحث عن المسألة ثم يفيدهم بعد ذلك، مع الوقت تتكون لديه حصيلة علمية. حما إذا كان إذا سئل ربما أجاب خطأ أن يعلم بالله إذا لم يكن ورعا، أو ربما حاد عن السؤال إلى سؤال يعرف جوابه وأجاب السائل على غير سؤاله، يظل بهذه المثابة لا يحصل علما ولا ينال ورعا. يذكرون يعني شروطا للمفتي، يقول لابد أن يكون شروط عظيمة لا شك معروفة: يكون مسلما، مكلفا، ثقة، مأمونا، بعيدا عن مظاهر الفسق وخوارم المروءة، لا ديانة وخير وورع واستقامة، فقيه في نفسه. وفقه النفس يذكره النووي رحمه الله في المواطن، وفقه النفس سجية يتمكن الإنسان فيها من التصرف في الاجتهاد والنظر في الأدلة دون تكلف، يكون متصفا بهذه الصفة، وهذه صفة جليلة لا شك، صفة مهمة. هناك حقيقة يعني الشروط لجواز الفتوى وشروط وجوبها وآداب أيضا للمفتي والمستفتي لعله أشار إليها رحمه الله تعالى فيما تقدم، وأن الإنسان لا يفتي إلا بما يعلمه يقينا أو ظنا راجحا، يكون متيقن أو يكون يعني يظن بعد أن ينظر في الأدلة ويظن يعني يحضرني أو لا يحضرني، لا، إنما ينظر في في في الأدلة فيصل إلى اليقين في أن هذا الحكم المستنبط من هذا الدليل، أو إلى الظن الراجح، فإن الظن الراجح معمول به في الأحكام الشرعية كما هو معمول به في الصلاة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا عندما يسأل يتصور السؤال تصورا كاملا، لا يتسرع بمجرد أن يسمع أول السؤال يجيب عليه قبل أن يتم السائل سؤاله، لا. وقد رأينا من بعض مشايخنا أنه يعيد السؤال حتى يكون جوابه على وفق السؤال الذي أعاده، فإن كان في السؤال السائل خطأ بينه ووضحه وكان الجواب على وفق السؤال الذي فهمه الشيخ منه. أيضا يكون عند الفتوى هادئ البال، ما يفتي حال انشغاله بهم أو قلق أو تعب أو برد أو جوع وما أشبه ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو أغضبان. ثم متى تتعين عليه الفتوى؟ تعين الفتوى إذا كانت المسألة التي يسألها واقعة، أما إذا لم تكن المسألة واقعة فلا ينبغي أن يفتي. وكان السلف إذا سئلوا عن مسائل لم تقع قال اذهب، فإذا وقعت سأسأل عنها. بعض الناس قد يسألون عن أشياء، يسألون عن عجيب وأمور، والذي ينبغي للمستفتي حتى ألا يسأل إلا ما يحتاج إليه وما يهمه، ولا يكون غرضه من سؤاله التعنت أو الترخص تتبع الرخص أو إفحام المفتي واختباره أو ما أشبه ذلك من المقاصد التي ما ينبغي للسائل أن يتحلى بها. ذكر الشيخ معاذ في بحث لطيف الحقيقة أقسام المفتين، أقسام المفتين. نعم نعم أي نعم. ابتداهما في المستقل. أي نعم. ذكر أن المفتين قسمان، القسم الأول المستقل، ويمكن أن يعني يقال عنه المتبع، المتبع الدليل من الكتاب والسنة. هذا ممكن يأخذ الشيخ حكم المقلد؟ لا، هذا ليس مقلدا، لا بل ليس مقلدا، وهذا أيضا لا ينتمي إلى مذهب، ما ينتمي إلى مذهب. المستقل الذي يستقل ب أي نعم، يعني مستقل بقوله وبدليل نظره في الأدلة وبطرق الاجتهاد، أيضا طرق الاجتهاد لديه. النووي رحمه الله ما ذكر هذا قال يعني هذا لعله يعني انقطع منذ زمن بعيد، يعني بعد وجود المذاهب انتشرت المذاهب وصار عامة الناس منتمين إليها في الفروع. أي نعم. وصار الاجتهاد في ضمن هذه المذاهب، ولهذا النوع الثاني غير مستقل، وهو الذي ينتسب إلى مذهب، لا يعني أنه مقلد، لا. ولهذا يعني قسم هؤلاء أيضا الذين ينسبون إلى مذاهب إلى أقسام، فذكر منهم من لا يتقيد بمذهب إمامه ولا يتقيد حتى بأدلته، بل له نظر في الأدلة ونظر في الأقوال، لكنه ينسب إلى هذا المذهب لكونه سلك طرق إمامه في الاجتهاد، يعني سلك طرق الإمام في الاجتهاد، فقيل إن هذا الفقيه شافعي أو حنبلي أو ما أشبه ذلك، مع أنه مستقل، مستقل لا ما يقلده. نعم. أو يأخذ بمذهبه أو بقوله هكذا مجردا عن الدليل. الثاني أشهر ماذا قال؟ قال القسم الثاني المفتي الذي ليس بمستقل. أي نعم. ذكر يمكن عدة أربعة أقسام. أي نعم. القسم الأول ما ذكر، الذي ذكر منذ قليل، وهو الذي لا يتقيد بالمذهب ولا بأدلة إمامه، نعم، لكنه متقيد بطرقه في الاجتهاد. الثاني أن يكون مجتهدا مقيدا في مذهب إمامه. أي نعم. هذا مشهور بين الناس المجتهد المقيد، يعني مجتهد في المذهب وليس مجتهدا مطلقا. المجتهد المطلق هو المستقل كما ذكر، لكن المجتهد المقيد هو الذي يكون مجتهدا في المذهب. لا يعني أنه مقلد للإمام، لا ليس مقلدا للإمام، لكنه يكون مستقلا كما ذكر رحمه الله تعالى، وله نظر في الأدلة، مستقل في تقرير أصوله، مستقل في النظر في الأدلة، لكنه يتبع الإمام في التقعيد، في التعليل، في طرق الاستنباط وما أشبه ذلك. جميل. هذا ما يسمى بالمجتهد في المذهب. النووي رحمه الله يقول عامة أصحابنا المتقدمين الكبار منهم على هذه الشاكلة، على هذه الطريقة. نعم، يعني هم يقال شافعية، ولكن ما يقال إنه مقلد، يعني أنه يأخذ بالقول دون أن ينظر في الدليل. لا، هم علماء كبار وفحول ينظرون في الأدلة، ولهم استقلال في نظرهم وفي استنباطهم واجتهادهم، وهذا موجود في كل المذاهب. النوع الثالث أقل من هذا، قال لا يبلغ رتبة أصحاب الوجوه. أي نعم، لا يبلغ رتبة من تقدم، ولكن حافظ لمذهب إمامه، مطلع على أدلته، يقرأ وينظر ويرجح ويرد ويقارن، يعني له يد في معرفة قول الإمام وفي معرفة أيضا أدلته، لكنه ليس مستقلا كسابقه. جميل. ليس مستقلا كسابقه، ولكن ملم. يقول هذا أيضا في كثير من المتأخرين، يعني قبيل القرن الرابع، وهم الذين أصلوا وقعدوا وألفوا الكتب رحمهم الله تعالى. على كل حال، العلماء طبقات، منهم من بلغ درجة الإمامة والاجتهاد، ومنهم من هو أقل من ذلك. ولهذا الطبقة الرابعة قال أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في الواضحات والمشكلات. نعم، ولكن عنده ضعف في تقرير أدلته وتقرير أقل من الثالث. أقل حتى. نعم، أقل. الثالث عنده إلمام بأدلة مذهبه، هذا أقل. هذا يعني يحفظ الأقوال، يحفظ الفروع، لديه اطلاع، لكن ليس لديه نظر في الأدلة، ليس عنده عناية في الأدلة، وليس عنده تمييز بين صحيحها وبين ضعيفها، فهذا أقل من سابقه. ولا شك أن أولاهم بالفتوى المجتهد المطلق، نعم، المستقل الأول، لكن هذا كما قال رحمه الله عز في الأزمنة الأخيرة، وقال لكن يليه المجتهد المقيد في مذهبه، والذي ينظر في أقوال إمامه وفي أقوال مذهبه. وبالمناسبة يا أخوان، يعني المذاهب ليست هذه الكتب كلها هي نصوص الأئمة رحمه الله، لا، بل فيها مذاهب شخصية للإمام قالها، ومذاهب اصطلاحية اصطلح عليها الفقهاء رحمه الله، وربما خالف المذهب الاصطلاحي المذهب الشخصية للإمام. قد يكون ما اتفق عليه الكثيرون من المتقدمين أو المتوسطين أو المتأخرين من الفقهاء يختلف عن نصوص الإمام، وذلك كما ذكر منذ قليل أن بعض العلماء في المذهب لا يتقيد أحيانا بقول الإمام، لا تقليلا من شأن الإمام، لا، ولكن جدتهم واحدة، هم رحمهم الله تعالى الأئمة، هذا منهجهم، منهجهم أن ينظر الإنسان في أقوالهم ويعرضها على دليل الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب. ولعلي ذكرت لكم بعض، يعني الشافعي رحمه الله، والنووي شافعي المذهب، لكن له باع في الفقه رحمه الله، وقد وضع هذه المقدمة ما شاء الله المستفيضة للكتاب المجموع، والذي تمنى أن يكمله ولكنه لم يتمه رحمه الله تعالى، وكان سفرا عظيما وموسوعة كبيرة في الفقه الإسلامي، وتم بعد ذلك. لكن النووي رحمه الله لا شك يده في الحديث أضفت إلى كتابه أيضا، وأضافت إليه ميزة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الشافعي رحمه الله لما قال مسألة من مسائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رجل تقول أنت بذلك فتغير وجهه، أصفر وجهه وتغير، قال تراني خرجت من الكنيسة ترى في وسطي زنارا أقول قال رسول الله وتقول ما تقول أنت في أضرقة رح، يقول له هكذا، نعم على العين والرأس، نعم على العين والرأس. هذا مسلكهم وهذا منهجهم وتلك طريقتهم، رحمهم الله تعالى رحمة واسعة وجزاهم عنا وعن الإسلام والمسلمين جزيل الثواب، وارزقنا وإياكم جميعا الاقتداء بهم وقفوا أثار. أحسن عليكم شيخ المبارك ورضي الله عنكم وفتح لكم وزادكم من فضله. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيبي وحسن المتابعة، نلتقي بكم بعون الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل.